بها. أظلهم في سينا وجلسوا 40 سنة يتيهون في الأرض لا يعرفون أين يذهبون، عقوبة لهم على عدم طاعتهم لما أمروا به من شرع الله. يقول هل ورد نهي عن تشبيك اليدين يوم الجمعة؟ نقول نعم ورد النهي، يكره ذلك إنسان جالس أن يشبك بين يديه أو يجلس جلسة القرفصاء، بمعنى أنه يضع يديه في حيطه ساقيه، فهذا من الأمور التي ترخي بدن الإنسان وتورث لديه شيئا من الكسل، وهي من الجلسات المكروهة. هذا يسأل عن الشجر الأخضر الذي يؤخذ منه في قوله تعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، ما هو هذا الشجر؟ هذا كل شجر، الشجر الأخضر يتحول بعد فترة إلى يابسة إلى نار مشتعلة، هذا قول بعض العلم. وبعض العلم قال لا، إن هناك أنواع من الشجر يمكن أن تشعل فيها النار وهي لا تزال فيها الماء رطبة، وهذا موجود في بعض الأشجار، يختلف من بلد لآخر. أحيانا يوجد شجر تقطعه رطبا أخضر وتوقده في النار ويشتعل، هذا يختلف أسماؤها من بلد لآخر وأنواعها أيضا تختلف، وهذا من آيات الله تعالى الدالة على قدرته أن يحول الماء والقدرة إلى نار مشتعلة. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.